طول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب ترك العمل عند غلبة النوم والفتور. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يستغفر فيسب نفسه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك عن هشام قال: وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بهذا الإسناد مثل معناه. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قوله استعجم الكلام عليه أي استبهم واستغلق. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل زينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فلوه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل عن عبد العزيز وقال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. فهذا الباب يمثل به للقاعدة الشرعية المعروفة بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. يعني ولو ورد للعبادة زمن فاضل أو مكان فاضل، ولو ورد ذلك، فإنه إذا تعارض الزمن أو إيقاع العبادة في الزمن الفاضل والمكان الفاضل مع ذات العبادة وتحقيق ذاتها وإقامتها إقامة صحيحة، قدمنا المتعلق بذات العبادة على المتعلق بزمن العبادة. فمن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. يعني ممكن واحد يقوم في السحر وما يحصل له يعني لذة القرآن وفهم القرآن من غلبة النعاس، النبي قال فليضجع، وبعدين يقوم بعد ذلك يستريح ساعة كذا ثم يقوم. ليه؟ لأنه صلاته هنا لا ثبت من ورائه، ما يشعر باللذة الخشوع ولب الصلاة، فتعارض الزمن مع الذات فقدم النظر إلى ذات العباد. واحد يصلي وهو يدافع الأخبثين ويكون في ذهاب خشوع، يبقى أنه لا، أدخل دورة المياه ولو فات منك الجماعة من أجل أن توقع الصلاة إيقاعا صحيحا، وهكذا. فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها. قال رحمه الله: باب قيام وسط الليل. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن أبي العالية قال: حدثنا أبو مسلم أنه سأل أبا ذر رضي الله عنه: أي صلاة الليل أفضل؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فإما قال نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. قال: باب إحياء آخر الليل وفضله. يعني هذا عند القدرة على ذلك، لكن مع قلة الهمم اللي أمثالنا في هذه العصور التي صار من يقوم الليل ولو بنصف ساعة صار على عبادة بشر الحافي وبالحارث المحاسبي وغير ذلك، فهنا قد يصلح للإنسان بدلا من أن يترك قيام الليل كله، قد يصلح للإنسان أن يقوم من أول الليل وأن يجعل قيامه قبل أن ينام. وليس هذا هو زمنه الفاضل، فزمنه الفاضل يقعها في جوف الليل وفي ثلث الليل الآخر، لكن إن تعارض هذا مع ذاك، إلا إن جزمت أنني لا أقوم في هذا وليس يعني أو على الأقل غلبة الظن، فإنما نوقع هذه العبادة في أول الليل أفضل من تركها كلية. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وأخره، وإن كان أمره قد استقر إلى السحر، لكن هذا أيضا فاضل، زمن فاضل، فقيام الليل ما بعد العشاء هذا أفضل. لو قمت ساعة مضمونة قبل أن تنام تكون مسألتك فقط هي مسألة الزمن الفاضل، وقد ينقلب المفضول فاضلا إذا كان الأمر يتناسب مع الإنسان في هذا، قد ينقلب المفضول فاضلا، هذا أفضل. ولا تترك قيام الليل ولا تقوم مثلا إلا ليلة في الشهر أو ليلة في الشهرين، يبقى قيامك في أول الليل أفضل، بحيث الإنسان لا يترك هذا القيام. لأن إخواني حقيقة يعني قيام الليل لو أبعاد كثيرة جدا في تربية الإنسان وفي أيضا استجلاب الفتح من الله عز وجل في المجال، في مجال العلم، في مجال يعني التقى، فإن قيام الليل له أثره العجيب على الإنسان. فإذا عجز الإنسان عن أن يقوم في آخر الليل فليرتب لنفسه قياما في أول الليل قبل أن ينام، ولو أنه قام نصف ساعة، يعني ولو بنصف جزء، لكن لا يترك قيام الليل. قال رحمه الله: باب إحياء آخر الليل وفضله. وساق بسنده عن أبي إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت له: يا أبا عمرو حدثني كما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، فربما كانت له الحاجة إلى أهله ثم ينام قبل أن يمس ماء، حتى إذا كان عند نداء الأول قالت وثب، وما قالت قام، فأصاب عليه الماء وما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير، وأخرجه محمد عن سليمان عن شعبة عن أبي إسحاق وقال اغتسل. وروي أن مسروقا سأل عائشة رضي الله عنها: متى كان يقوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى، أرادت بالصارخ الديك، تعني إذا سمع صوت الديك. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له؟ قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة وقال حين يمضي ثلث الليل وزاد فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بهذا الإسناد كما رواه مسلم. ويروى هذا الحديث من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، اتفق أكثرها على قوله حين يبقى ثلث الليل. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وقال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء الدنيا فنادى فقال هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل إلى الفجر. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من طرق عن إسحاق. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال وأخبرنا أحمد بن صالح أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، ورواه ابن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عديم ولا غلوم. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وهي كل ليلة. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير، وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه يا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. فهذا الباب فيه فضيلة هذا الوقت وفضيلة هذا العمل، فالله سبحانه وتعالى ينزل فينادي عباده هل من مستغفر، هل من مستجيب، هل فإذا هذا وقت إجابة الدعوات ووقت سؤال الرب سبحانه ووقت يظهر فضل الله عز وجل به على الناس، وهو وقت بث الشكاوى والهموم وبث المسائل ونفر الحاجات إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. لو قيل للناس هذا وقت يتعرض فيه الرئيس لطلبات الناس ومن طلب يتوافر فيه شرطه إلا أجيب على الفور ولا حاجب يحجبه، هل يتأخر الناس؟ الذي يريد أن يزوج ابنه ولا يجد فعلا لو تحقق هذا سنعطيه، وتحقق هذا إنما يحصل فورا في دقيقة واحدة، هل يتأخر الناس؟ أبدا. ولكن إذا قيل رب البرية ينزل في الثلث الآخر كم من الناس يتعرض له؟ سبحان الله، انظروا يا أخوان كم نحن في زهد عظيم، والله في زهد عظيم، وفي هذا إثبات نزول الله عز وجل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وهو مذهب السنة والجماعة من غير كيف. لا تقل بقى كيف ينزل السماء الدنيا وهل يقتضي ذلك اختراق السماوات وهل يقتضي ذلك حط السماء به، كل هذا لا تتدخل فيه، ولا تقل هذا لازمه كذا لازمه كذا، فنقول كل هذا لا تدخل فيه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما كل هذه التصورات المفترضة في ذهنك والتي استصعبت بها إثبات النزول الحقيقي إنما نتجت حينما مثلت الله بخلقه، فلما مثلت نزول الله بنزول العبد عظم عندك أن تقول ينزل فتحرث به السماوات فعطلت النزول، ولهذا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، فما عطل النزول إلا من مثل النزول، فلما مثل نزول الله عز وجل بنزول خلقه عطل هذا النزول، فالمعطل عنده هو نزول المخلوق، ولهذا عطل نزول الخالق بناء على أنه قام عنده مماثلة الخالق للمخلوق، فهذا نزول حقيقي ولا يعطل ولا يحرف، ولا يحرف، فإنهم يقولون بأن النزول هو نزول رحمة، نزول أمر، وهذا كله كلام باطل، لأن الرحمة لا يقتصر النزول على الثلث الآخر، كذلك الرحمة لا تنادي وتقول هل إلى آخره. طيب لعلنا نتوقف ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.